ننتقل إلى الدليل الآخر وهو القياس. القيس يعني أن من مذاهب الإمام مالك رحمه الله القياس الشرعي، وهو لغة التقدير والتسوية. تقول في المعنى اللغوي: قست هذا بهذا إذا سويته به وقدرته به. قال الفهري: والنظر فيه من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وهو جل العلم. وهذا الذي ذكره الفهري نقله عن الجويني في البرهان، لأن هذا كلام الجويني في البرهان. وزائر الذين يصفون القياس بهذه الصفات إنما ينقلون من كلام صاحب البرهان الذي قال في القياس: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوج قليل، وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصاب ينزل منزلة أخبار الآحاد، وهي على الجملة متناهية. ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها، والرأي المبسوط المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقا من قاعدة الشرع، والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال، فهو إذن حق الأصول باعتناء الطالب. ومن عرف مآخذه وتقاسمه وصحيحه وفاسده، ما يصح من الاعتراضات عليها وما يفسد منها، وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء، وعرف مجاريها ومواقعها، فقد احتوى على مجامع الفقه. هذا كلامه بقياس، وهو الذي اختصر منه هذا الكلام الذي ذكره الفهري، وهو قوله: والنظر فيه من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وهو جل العلم. هذا كلام موجز لما سمعتموه من كلامي الجويني إمام الحرمين في البرهان. أما حده اصطلاحا فهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامي، وهذا الحد وضعه الباقلاني رحمه الله، وهذا حد وضعه الإمام الباقلاني رحمه الله، وقد ذكره عنه جمهور الأصوليين، وقد يكون مذكورا في كتابه التلخيص الذي اختصره على كل حال في كتاب التلخيص الذي اختصره الجويني أيضا. حمل معلوم كالنذيذ على معلوم كالخمر لمساواته له في علة الحكم، وهو الإسكار مثلا عند الحامل أي الفقيه الذي قاس هذا على ذاك. حمل معلوم وهو أن تحمل هذا على هذا أي أن تسويه به. حمل معلوم كالنذيذ على معلوم كالخمر لمساواته لموافقته له في علة الحكم، في علته الخمر الحكم التحريم عند الحامل وهو الفقيه الذي استعمل ذلك القياس. فخرج بقوله: هذا الحكم الثابت بالكتاب والسنة فلا يسمى قياسا. ودخل بقوله عنده الحامل القياس الفاسد في نفس الأمر، لأنه قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. إذن هذا هو القياس. لكن القياس يجب أن نعلم بأنه لا يمكن لنا أن نأخذ به حتى نعلم صحته. وقد ذكر الذين تقدموا من أهل العلم في هذا الباب ما يثبت حجيته، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى ما كتبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وما كتبه غيره في الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وما أورده الأصوليون كلهم في مبحث التأصيل له، فإنهم قد ذكروا أدلة نقلية وغيرها في هذا الأمر، فليرجع إلى ذلك من شاء. وأما من أراد أن يعرف رأي من أسقطوه ولم يعتبروه فليرجع إلى ما كتبه ابن حزم رحمه الله تعالى في أحكام في أصول الأحكام، وقد عنون ذلك بالرأي ويسميه الرأي. وكذلك له كتاب مستقل في هذا ألفه، وهو كتاب خصصه بذكر ما ما عليه أهل القياس في نظره من الاضطراب في بناء الحكم في بناء الأحكام الفقهية. عرفنا الآن أن القياس بهذا عرف. لا نريد أن ندخل في مناقشة كون هذا الحد الآن الذي تقدم قد سلم، لأن هذا الحد عليه إرادات وهي منقولة في الكتب المطولة في هذا الفن، ومن له رغبة في أن يطلع على هذه الإرادات والاعتراض على هذا الحد فليرجع إلى تلك الكتب. وما أردناه نحن الآن قد استقر في نفوسنا حمل معلوم لم يلد فيه حكم الشرعي النصي على معلوم ورد فيه حكم النص حكم ورد فيه الدليل الشرعي حمله عليه من أجل مساواته وموافقة له في علة الحكم، إما أن يكون حرمان وإما أن يكون إباحة وإما أن يكون مكروها للأخر، على كل حال أن يساويه في العلة في يساوي في الحكم. فبتقدم في النذيد والخمر. وأركان قيامه أربعة: المقيس عليه وهو محل الحكم، فإذا سمعت المقيس عليه أو سمعت محل الحكم فإن هاتين العبارتين لا فرق بينهما، فإنك تقول المقيس عليه وتقول محل الحكم. المشبه به كالبر مثلا، لأنه ورد في الحديث البر بالبر ربا كما في الشعير وغيره. وحكم الأصلي وهو البر وحكم الأصلي تحريم الربا في البر. والثالث الفرع وهو محل الحكم المشبه به كالدخن مثلا في قياس البر، لأنه يشبهه في كل شيء، يشبهه عند من يرى بأنه يكال، وعند من يرى بأنه يزال كان يزال، وعند من يرى بأنه يقتات ويدخر وهو من المالكية. ولا شك أن العلة هنا ليست منصوصا عليها وإنما هي مستخرجة، ولذلك كثر فيها الاختلاف، كثر الاختلاف في تعيينها. والذي اختاره هنا أن العلة هو الوصف الجميع بين المقيس عليه هنا الاقتياس والادخار، وذلك في قياس الدخن على البر قالوا بأن الاقتياس والادخار. وإذا وجدت أن الشيء يقتات أن يوكل وتقوم به بنية الإنسان، إن هذا معنى قوت، وليس كل ما يوكل يسمى قوتا، فلا بد أن يقتات وتقوم به بنية الإنسان ويمكن أن يعيش به ويحيا، هذا هو القوت. أما ما يوكل ولكنه لا يمكن أن يبقى به المرء حيا لأنه ليس طعاما وليس مما يمكن أن يعيش به المرء، هذا ليس مقوسا. ثانيا الادخار، إذن فالعلة عند المالكية علة مركبة، مركبة من الاقتياس ومركبة من صلاحية الادخار، ماشي أن يكون مدخرا، لا، أن يكون صالحا للادخار، بمعنى أنه يصبر زمانا طويلا ولا يفسد، هذا معنى أنه صالح للادخار في الشعير، مثل ما كانت تدخره مدة، ومثل البور ومثل ما سوى ذلك مما هو معروف بأنه يبقى زمنا طويلا ولا يتعفن، بخلاف مثلا ما يتعفن كالخضار، هذا مثلا يمكن للمرء أن تقوم بنيته بالخضار، إذا أن يكون الخضار ويستغني بها ويحيا ويعيش، ممكن هذا إذا كان جسده قد أبدي على ذلك، لكنه لا يمكن أن نسميه مدخرا لأنه يفسد بعد مدة قصيرة. وما لا يدخر زمانا طويلا يستمر لسنتين أو سنتين أو أكثر فهذا لا يسمى مدخرا، مهم أن يكون صالحا للادخار بذاته، الادخار بذاته، بخلاف إذا كان يصلح للادخار ولكن بفعل البشر هذا لا يسمى مدخرا عند المالكية. مثلا الآن كل شيء يدخر، الحليب يدخر، الخضر الآن تدخر، اللحوم الآن تدخر، كل هذا يدخر، فتجد اللحم الآن قد مضى عليه مدة من الزمن وهو مجمد، وكذلك الخضر توضع الآن في محل تحفظ فيه زمنا طويلا، تحفظ فيه زمانا طويلا، تجد مثلا طماطم عامين لعام وقد وضعها في محل حفظت فيه، وهكذا الخضر كلها، لكن هذا ليس ادخارا الذي يقصده الفقهاء. الادخار الذي يقصده الفقهاء هو الادخار الذاتي، أن يكون هذا الشيء بذاته صالحا للادخار، ولهذا قلنا أن يكون صالحا للادخار بذاته. إذا كان فيه الادخار بذاته كاللوز ولكن ليس صالحا للقوت، هذا لا يدخله عندهم الربا. وإذا كان يدخر ولكنه لا يصلح للقوت فهذا أيضا لا يدخله الربا، فإذا جمع الشيء بين هذا الوصفين أن يكون مما تقوم به بيد الإنسان ويصلح بذاته أن يكون مدخرا فهذا يدخله الربا عند المالكية. ففي أي مكان وجدته فإنك تعلم أنه يسري عليه ما يسري على الأشياء الربوية، فلا يجوز أن تبيع فيه الأقل بالأكثر، بل لا بد فيه لأن يكون بينهما التساوي مثلا بمثل. وإذا أجري عليه الإلحاق بأحد ما تقدم فإنه يسري على حكم الربا في جميع الحالات. جيد. غير مالك رحمه الله قال في شأن الربا بأن علته الكيل، وقال بعض آخر بأن علته هو الوزن. الذين يقولون بأن الكيل هو العلة، الكيل هو العلة، فإنهم يقولون كل ما يكال، مش يوكال، يكال من الكيل، كيعبروه بالعبراء ولا بالصاع، هذا هو المقصود. الكيل هو العلة، فهم يثبتون الربا حيث يوجد الكيل، والذين يقولون بالوزن يثبتون الوزن حيث يوجد الوزن. فإذا ذهب الوزن ذهب الربا، وإذا ذهب الكيل عند من يقول بأن العلة هو الكيل ذهب الربا. وابن حزم يسخر، يسخر كثير من هذا، وإلا بأن هذا عبث. كيف أجدب الحقوق الحكم الشرعي بشيء غير ثابت؟ بالأمس كان الناس لا يكلون اللحم، وإنما كان اللحم يباع جزافا في زمن قبل الاستعمار في أسواق المغرب. هل كان اللحم يكال؟ لا يكال. كان الناس يضعون أقواما من اللحم فتاتي وتأخذ ما تريد، فيقولوا لها تسكي والشلحة، لأن هذا الشيء كتشبه تسكي أسكي، نسكنوا كيف يأخذ ذلك الشيء هكذا. ما كان الكيل، إذا دخله الكيل عندما يرى بين الكيل أو العلة فقد دخله الربا. وهو يستغرب كيف يمكن لتصرف الإنسان أن يؤثر في الحكم، كيفاش يمكن أن يؤثر في الحكم. ومن هنا كان كثير الاستهزاء لهذا القرعيد الضغط، وقال انظر إليه كيف اضطربوا في تحديد العلة هؤلاء الحائرين الذين يقولون في دين الله تعالى بالظنون. وعلى كل حال فهذا رأيه، لكن عندما يختلف العلماء في تحديد العلة فإن عندنا مسلك لإثبات صحة هذه العلة من عدم ذلك. ما مسلك في مسلك العلة؟ سوف نستعملها في اختبار صحة علة دون أخرى وننقحها، فإن ظهر بأنها علة ملغة وأن مثلها لا يصلح فإنه يجب علينا أن نسقطها، وإذا وجدنا أنها علة صالحة فنعمل بها، ومعتمدنا في ذلك المناسبة. فالعلة التي رأيناها تناسب الحكم فإننا في واقع الأمر نعتمد عليها، وما يظهر والله أعلم أنه يناسب الحكم هنا هو الاقتياس والادخار. لماذا؟ لأنك لو تأملت مدخل الربا إلى الناس لوجدته من جهتي ما تقوم به بنيتهم وما يحتاجون إليه في هذه الدنيا، هو مدخل الربا ومدخل الذي يأتي منه من يمسك برقاب الناس ويستغلهم عبر الزمان. دائما من أن يأتي الضغط يأتي من جهة الحاجة، ألا ترى ذلك؟ من جهة المال، إذا أن الذي يقرضك يفرض عليك ما يريد لأن القرض تحتاج إليه، ولا مندوحة لك عن المال تحتاج إليه. ومن ثم فالإسلام عندما رأى أن هذا الباب يوتى منه من أجل استعباد الخلق ومن أجل أن يأكل الغني الفقير وضع فيه الربا، وتشتد حاجة الناس إلى هذا ولا يمكن من يستغنوا عن ذلك. والإنسان إذا اشتدت حاجته سهل استغلاله. جاي، ما هو الشيء الآخر الذي يشبه المال الذي لا يمكن الإنسان أن يستغني عنه؟ القوت. ما يمكنش الإنسان أن يكون جائعا محتاجا وقد ترك صبيانا يتضورون من الجوع، ثم تقول له لا بد في هذا طرف من الطعام أن تعطيني هذا ونصفا آخر مثله، أو أن تعطيني مرتين ما أخذته. في واقع الأمر سيضطر إلى أن يقبل، سيضطر إلى أن يقبل هذا. ولما كان هذا الوصف مناسبا للاستغلال ومناسبا لهذا الذي حرمه الله تعالى وهو الربا، لأنه هو المدخل إلى الاستغلال والاستعباد، كان الوصف الذي جاء به المالك هنا هو أقرب لمقاصد الشرع وحكمته. واضح الأمر؟ لبين الكيل، الكيل يمكن مثلا الناس يكيلوا الحجر، ها؟ يمكن يكيلوا الحجر، تسخر لهم شي نهار يقول لك بغيت من بغيت هذا الحجر، يقول لك هذا الحجر كيتباع بالكيلو، لأن كاين دابا الأحجر اللي كتباع اللي كتكال، كاين الحجر الكريمة، حتى هذا دابا ديال ديال ديال السمسره كتوكال هذا ديال هذا ديال المحتاجش رخام هذا الشيء كيتباع بالكيلو اثمان. اذا هذا غادي ياخذ الربا. لا يمكنك ان تاخذ حجرا مثل هذا الحجر حتى يكون بينهما التسويه. ولكن هذا الحجر غندير به شنو ندير به هذا الحجر؟ ساستغني عنه واستغني عن اللباس واستغني عن كثير من الاشياء التي تباع بالكيلو والتي تباع بالوزن. ولكن لا يمكن ان يستغني عنه يقسس ويدخر ما يمكنش نستغني. ولذلك يظهر ان المالكيه في علتهم هذا اقرب الى الحق لانهم رصدوا مقصد الشرع من تحريم الربا فوجده أنه من باب منع استغلال حاجة الناس وضعفهم وشدة رغبتهم في الأمور الضرورية. فرأوا بأن الشارع أراد أن لا تستغل هذه القضية بين الناس فوضع فيه الربا. فقالوا الربا ما يجري فيه الربا في هذه الأشياء وما فيه الاقتياس والتهاب. وهذا واضح واضح أن هذه الحكمة صالحة. لكن الآن العالم الآن ما الذي أوقعه في هذا الامتصاص وهذا الضعف الذي عليه جمهور البشر في الأرض؟ والربا هو الربا. الربا لأنهم يعطونك قرضا وتعمل ليلا ونهارا جادا في الكسب، ولكن كل ما يأتي من هذا يأخذونه في الربا. دابا الشعب يعطيه مثلا 10 مليار الشعب ويعمل هذا الشعب في البر والبحر والعمال في الخارج ويدخلون العملة ما يسمى بالعملة الصعبة المال إلى البلد. فيأتي صاحب الربا فيأخذ هذا كله إليه ويأخذه من البلد، وإذا أخذه من البلد فكأنما أخذ الدم الذي يسير في الجسد، فيبقى عما يسمى بالسيولة النقدية الضعيف في البلد لأنهم امتصوه بالربا. الربا يمتص دماء المستضعفين في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا عليه لأنه مصيبة عظيمة. وقد اتفق عقلاء الأرض من الاقتصاديين وغيرهم بأن الربا هو أساس الفقر المدقع في العالم ما يسمى بالعالم الثالث. وقد كتب أبو علي المدودي رحمه الله كتابا مهما جدا في الاقتصاد في الإسلام، وخصص فيه طرفا من كلامه لهذه المسألة، وبين فيه معجزة الإسلام العظيمة في التنبه إلى خطورة هذا الأمر بحس اقتصادي عميق تجاوز ما كان يتصوره الناس في هذا البلد. اسمه الاقتصاد في الإسلام، كتاب جيد جدا بأن يقرأ. خلاصة القول أن العلة المناسبة هنا والله أعلم الذي يظهر، والذي يمكن أن تخنق به الناس والذي يمكن أن يكون محل الاستعباد والاستقاق هو القدس. من منحك منعك، لأن يعني إذا كان الإنسان جائعا فالجوع غريزة حادة يخضع لها الإنسان ويحكم فيها بها. واشتبه دابا الزنا، دابا الزنا في المغرب شنو السبب الأكبر فيه؟ كيف يقول لك بسلس النساء اللواتي يقعن في هذه الفاحشة العظمى سبب وقوعهن في ذلك هو الفقر. الفقر ثم الفقر ثم الفقر. لو عولج الفقر لا عولج هذا الوباء. القوت والحاجة إلى ما تقوم به الدنيا هو الذي يقع في هذه الكارثة. هذا هو الذي يقع النساء في هذا. دعنا من من من من الذكور الذين شبعوا ينهقون كالحامل، هؤلاء نتحدث عنهم حتى الإناث. كيف استغلت المرأة من جهة الحاجة ومن جهة القوت ومن جهة ما تقوم به بضروريتها في هذا البلد؟ ومن ثم فالذين يدعون إلى تطبيق الشريعة يضعون هذا في الأولوية. وهنا كتبدا الشريعة، ماشي كتبدا الشريعة من ضرب المسكين وتشتيته وإقامة الحد على السارق الذي لا يجد قوتا بينما الرئيس يترفه في المرايير ويملأ بطنه بالشهوات والشوى وكلها من مال الشعب، ولا يحق له إلى الأجرة أن يأخذها مع أن يحاسب على ضروريته كما يحاسب الناس، كما كان عمر بن الخطاب يفعله. كان يأكل في عام الرمادات الخبز والزيت حتى تشققت شفتاه أو صدقه. هذا هو من هنا يبدأ الإسلام، وليس أن يبدأ الإسلام من فوق. كلما تحدثت عن تطبيق الشريعة سيقول واه قطع اليد. أش بينا احنا قطع اليد؟ علاش احنا غادي نبداو؟ علاش ما نبداو بالأسباب كما بدأ بها الإسلام؟ الإسلام عالج أسباب الوقوع في الفاحشة حتى إذا قضي على الفاحشة وعلى أسباب الفاحشة وأوجدنا للناس ما يستغنون به عنها، فعندما يتخطى الإنسان هذا القدر حينئذ وكان عاقلا سالم العقل وكان فقيه يعلم حكم الشرع، فحينئذ لا بد أن يحاسب لأنه أراد الإفساد في الأرض، أراد الإفساد في الأرض وقصد إليه هنا يقف الشرع ضده. أما إذا كان اضطر للفساد اضطر للسرقة اضطر للإخوة في الفحشة، من المسؤول؟ من المسؤول؟ المسؤول هم الذين في رقبتي من قاد الناس من هذه الردائين. ولكن هنا ما كيفدوش في الشريعة، هم زي ما كانت الشريعة تحط لك واحد السيف، تبين واحد السيف إسلام، ماشي هو السيف، هذا السيف آخر ما يفكر فيه، هذا كي آخر الدواء نظلموا الشعوب، نسترقوها، نستعزوها، نلحوا النساء في الفقر، نلحوا النساء في أنواع الحاجة والإهانة وكذا، ثم إذا وقع الإنسان في الردي لا نحاسبه. لماذا لا نحاسب عن المتسببين؟ لأنهم مسؤولون أمام الله عما فعلوا، ثم بعد ذلك ناتي إلى هذا الإنسان فننظر في حاله وننزل عليه الحكم الشرعي عما يقتضي حاله. لا تبدأ الشريعة ذلك الآن الذين الآن تجد النساء والسجين في الردي، يظن بعض الناس بأنهم نخترنا هذا السجن. من الذي يقتل الإهانة؟ أكبر الناس وقوعا في, في, في الذل والمهانة النساء وثيقان في الفساد، باتفاق جميع كتاب الأرض أن هذه مهنة احتقار وإهانة وتدمير لكرامة المرأة، حتى إنه يوجد الآن، يوجد الآن في دول الكفر الغرب يوجد فيه منظمات وجمعيات تجرم هذا وتقول بأن هذا الذي تقع في النساء إهانة لهن واحتقار لكرامتهن وإلهاب لحقوقهن، باتفاق أن هذا الأمر فيه إهانة. يستحيل يستحيل أن تكون هذه الفعلة التي هي فعلة دنيئة بشرية، هي من أخبث أو من أهبث من أرذل الطبائع أن يقبلها الإنسان وهو على فطرته، مستحيل. لكن تشوفوش هما ذا الجهة، لذلك كان الحاجة والفقر هو العلة اللائقة بأن ندخل فيها الربا لأنه تصلح للاستغلال. مثلا أنا محتاج جيت عندك تقعتنا عبرة ديال الزهر الله يرحمه والديك حتى نرد هذه أشغلت عتنا عبرة ونس عندك زوج الأنظار هنا، أنا محتاج وطلبت منك هذا القدر من الزهر من الشعير، تقول لي وأعطيك على أن ترد لي هذا القدر والنصف ولا الربع ولا المهم زيادة. في هذه الحالة وقعت في محظور شرعي وهو الربا، في محظور شرعي وهو الربا. وظهر الآن في هذا العصر من يقول بأن هذا ليس فيه الربا، وظهر في هذا العصر من يقول أيضا بأن المعاملات المالية لا يدخلها التحريم وإنما يدخلها البطلان من جهة فقط أن هذا لا يسرع عليه حكم الشرع. ما عرفت أنا كيفاش كيف أقول أنا الناس زمان مفتون وكيف في القنوات ما يسمى الآن بالتنويريين وما يسمى بالتنوير السنة وغير ذلك، سيقول لك من المعاملة الربوية والمعاملة المحرمة في الإسلام لا ليس فيها الإثم، ليش الإثم؟ ليس فيها الإثم، إنما الذي فيها هو أنها ليست صحيحة من ذاتها. يا أخي كيفاش هذا الوصول هذا الشيء يكون حلال؟ إذا كان حرام يبقى حرام، تقول لي ما كانش الإثم، كيفاش أنا غادي نشري هذا الكتاب نقراه وتكون القراءة ديالي ما فيهاش الإثم وأنا أقرأه في كتاب لا أملكه وأتصرف به وأنا لا أملكه؟ كيف يقتل أن ينتقل إلي مال الآخرين بعقد ذاتي؟ كيفاش غادي يكون هذا المال حلال لي أن أكله وأن أشربه وأن ألبسه وهو في واقع الأمر وقع بعقد ذاتي؟ لا، إذا استعملت عقدا فاسدا فهذا لا يؤثر فيك، لا هذا جهل. العلماء سيقولوا والصحة في العبادة إزاؤها وفي العقود ترتب آثارها عليه. فوالك يقولوا أنا الصحة أن هذا الشيء جميع المنافع التي فيه انتقلت إلي مباحة بعد أن كانت محرمة، هذا معنى الصحة. مثلا هذا الطعام الذي يملكه هو ذلك الطريف في ذلك البيت، عنده واحد السردينة في البيت حطها جبها من إفراد حطها في البيت، هل يجوز لي أن أدخل وأخذها وأكلها؟ حرام أن تصرف فيها، حرام. فأردت أن أتوسل إلى أن تكون حلالا فقلت لها بعني أو هبها لي أو تصدق بها أو أعطيها لي عارية، عارية ما تمكن شيء لأنك ما عادي صرفها، أو قربا أشياء تقول لي تتقلب على الوسائل الشرعية التي توصلك إلى الإباحة بس تقول لها ما تقصوا حرام. كانت تقصوا على واحد لبيع فاسد في بيع وقرض مثلا ولا في بيع وصرف ولا في موجبات من موجبات البيع ففسد العقد وأخذت ذلك الشيء وأكلته، أكلت الحرام لأن الشرع لم يقل لك حكم الإباحة في هذا العقد، وهذا معنى ترتب المنافع على العقد. بغيت نبيعها في هذيك الساعة، بغيت نوهبها فيها الخير، بغيت نصدق بها فيها الخير، بغيت نديرها القرض فيها الخير، بغيت ندير أي حاجة ممكن نتصرف فيها ولي فيها جميع الثمرات الشرعية ترتبت بالعقد الصحيح، مع عقد فاسد كيسد علي جميع الابواب ما عندي فين ندخل ليها. ها وما هنا كتقول لك دابا الربا ما فيه والو، هو فيه في غير دابا تحط فلوسك في البنك وتاخذها البنك شبعان كذا، ما كنشوفوش شبعان ولا ما شبعان، لان انت ملي كتحطها في الريال هذاك البنك كيسلفوا لواحد اخر، انت غادي يعطيك 3000 هذاك غادي ياخذ منه 50000 فرنك، انت ملي غادي يعطيك البنك 3000 هذاك القائد ذاك الربا اللي كتقول علاه راه استغل هذاك المال في امتصاص شعوب في افريقيا لا يملكون حتى ما يلبسون، وفي اسيا يطردهم القمر والفقر في كل زاويه وتمتصون دماءهم. من اين لفها؟ الاسلام رحمه للعالمين، ولكن يوجد من لا يريد رحمه للعالمين في هذا الارض، يوجد في هذا الارض من اراد احراق البشر، احراق الانسانيه في رزقها وعرضها وكرامتها وقيمها وفي كل احوالها، يوجد في هذا الارض هم الذين يحاربون الاسلام. واش كفي الاسلام جاء لينقذ البشريه من الظلم. الصحابه فهموا هذا ونطقوا به في مجالسهم ونشروه في الامه في أرحاء الارض، ولكن يوجد من يقف ضد هذا الحق. عندك الفلوس انا محتاج، جيت لي قلت لك اقرضني، يجب عليك ان تقرضني، خفت على مالي اطلب مني رهن، ها الفيصل جيب 5000 فرنك او تجيب غير فرنك هاك، تقول تخاف على مالك من الضياع، هات فعلت هذا الكتاب حتى اعطيك المال ورد لي كتابي، لم اتك بالمال حتى ياخذ وقت، بيع هذا الكتاب بمالك. كل شيء عنده حدود في الاسلام، كل شيء الحمد لله عنده حدود، لن تضيع. الاسلام قال لك اقرض واذا خفت خذ الرهن، وما تدش بحالي واحد المره خذت واحد الرهن وبقى عندي حتى لهنا حتى لدابا بقى عندي شي رهن خذته في الطريق. انا واحد كنا مشينا لواحد نزور واحد السيد خلاصة القول سبحان الله العظيم أن النظام المالي في الإسلام من الجوانب التي أغفلت دراستها وظهرت معجزتها في هذا العصر. في العلماء يقول لك شكل المعاملة الإسلامية فيها العدالة فيها الحق، كيف ما ينصرفون؟ ولا يمكن لك أن تعرف الحق حتى تقارنه بالباطل. ما غاديش تعرف الحق لك في الإسلام حتى تقارنه بالباطل. ما غاديش تعرف الإسلام على ماذا أسس في هذا الأمر حتى تنظر الآن ماذا يحدث في هذا العالم. من النفاق والظلم وامتصاص دماء الشعوب واستعباده عن طريق الرزق وعن طريق المال. تدرس واحد الحرب كاين في القرطاس ولا حرب اقتصاديه، اقتصاد اذا ضربوا شي واحد باش كيضربوا؟ كيضربوا بالاقتصاد، اذا ما كانش واحد قوي وما راه كلشي كيلزموا عليه. بغيت القروض، بغيت المساعده، تاخر هذا البرنامج. ما بغيتيش شغل في هذاك، ما فرضوا عليك حتى حاجه. صندوق النقد الدولي شكون كيسيطر عليه؟ بغيتي وكاشنو كيديروا لك؟ كيديروا لك الازمات الاقتصاديه باش تحلو. كاين واحد الظلم في العالم لا على المسلمين ولا على كل من هو مسكين لا يعلمه الا الله، والناس اللي ما كيعرفوش راه مازالوا في دار غفله، هذوك الناس مازال ناعسين. كاين واحد الظلم لا يعلمه الا الله. دابا الدوله دابا تيكون فيها ثروات كذا، يمشيو تيحرقوا شي مشكل سياسي مع ذاك الرئيس، يقول لك انت عندك كذا وكذا، ويسبوا لي شي حاجه باش يدخلوا البلاد واستعمروها وامتصوا الثروات اللي فيها. شوف دابا الدراسة الربوية في الدار فتاخ، فينا هي؟ فينا هي دراسة أسرار المعاملة الإسلامية باش نعرفوها؟ فينا هي؟ فينا هي المقارنة بين الاقتصاد الإسلامي واقتصاد غير الاقتصاد الماركسي؟ فينا هي؟ كتقرا لا في الكليات ولا في الجامعات، كيفاش شي بعد تكتب؟ الإجماع عند الإمام مالك دراسة نقدية وتحريرية القرى في نموذجين. علاش هذا الشيء معروف؟ اكتب في هذه. هذا الشيء معروف. هذا مسألة ديال الربا راه حتى في الدول الغربية، الدول الغربية اتفقوا بأن السبب ديال الأزمة الاقتصادية هو الربا، هو الربا، الربا. ومن اللي عرفوا داك الشيء؟ شغل البنوك، حيدوا الربا وخلوا صفر وسيلة واحدة، باش الاقتصاد ديالهم ما ينهار، خلوا صفر وسيلة واحدة، راه والو، كتحدي والو باقي في الشعب القرن، صفر فاصلة واحدة، راه لا يكذب، شي كاع ديال الدول داروا واحد، مثلا إلا شديتي 100000 ريال في العام، كتعطي 1000 ريال ديال الفريه ديال الربا، شديتي مليون كتعطي 100 درهم ديال الربا، شنو 100 درهم ديال الربا؟ واخا تبيع غير الحاله زول راه غادي دير فيها، ولكن هما باقي ما غاديش يقولوا راه الربا هو السبب، شفتوا ضربوها في الطم، شوفوا دابا الفوائد، قراو ديك البصيره شنو كيكون الفوائد، شوفوا كيفاش وصلوها، حيدوها تقريبا، غير ما بغاوش يحد يقولوا الاسلام راه سبقنا، لا، شي فصيله واحد، باش ما عيدوها. باش كيعجبوك هذوك الباحثين ديال الغرب فيهم الناس منصفون. واحد كنيسة هذا مريض. لما كانت كنيسة تحكم يعني كانت تشرب الربا كان حق صحيح في دينهم ان الربا محرم ولكن الصين صحيح لان اول من اباح الربا هو هم اليهود اللي هو مركز الربا في العالم من سابق التاريخ الى اليوم هم اليهود دائما الربا كيجي من اليهود اليهود هم الاصل ديال الربا في الكون كله اما في الديانه فهو كله محرم حتى في اليهوديه لكن الناس الذين يمتصون هذه الدماء المستضعفين هم اليهود ويبقوا ديما الصهيونيه العالميه هذا الشيء باش كتخنق الشعوب بما بالربا عينا بالربا شدات الفلوس جمعت الثروات بالظلم وقتل وتدمير الشعوب وسميتو هما اللي كيسيطروا على داك الشيء كيقول لك بغيتي قرض دير هذا البرنامج دير هذه دير هذه اعطينا هذه كيسيطروا على الشعوب وعلى كل حال اذا كان هذا هو الحال الان فان الأمر الذي هو اللي بغينا نحن نقره هنا أن الذي هو أقرب أن يكون علة للربا وأنه هو الذي أقرب إلى أن يمتص به دماء الشعوب وأن يسيطر فيها الناس هو ما يقتات ويصلح للادخال لأنه هو الذي يقيم قيام الدين في الإنسان فكذلك إذن فعلة الإمام المالكي هنا أقرب إلى المقصود الشرعي من تحريم الربا وإنما أعطنا في هذا الكلام للتنبيه فقط أسأل الله.